سودا وأدنى كلهم كشفات بعد الفرار ولا فتلا تنحينا. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، نحييكم بتحية الإسلام، الإسلام الصامت، الإسلام الذي وقف أشد شموخا وثباتا من الجبال الراسيات ومن الذرى المنيفة، مستعليا على كل ظروف الزمان وعلى كل ما يتعرض له من هجوم. اليوم أعدكم في برنامج حتى لا تكون فتنة بحلقة ساخنة جدا، دعوني أنقل هذه الكلمات في البداية. أما سب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فهو ليبرالية وحرية وإبداع واستنارة ورفض للفقه البدوي وللوهابية والصحراوية. هذا منطق الأفاعي الذين يسيطرون على الحياة الثقافية في مصر. نحن نتعرض كمسلمين لهجوم على ثوابتنا، هذا الهجوم له مظاهر عدة. كنا في عام 2006 وبالتحديد 4 أكتوبر وبالتحديد العدد الثامن بعد العدد 80 بعد الواحد، يعني العدد 81 من جريدة الغد، وفي العشر الأواخر من رمضان فوجئنا بأن جريدة الغد التابعة لحزب الغد الجديد الليبرالي قد أصدرت ملحقا مجانيا، ولم يمهر أي مقال من المقالات التي كتبت بأي إمضاء، ولكن كتب في هذا الملحق المجاني أسوأ 10 شخصيات في الإسلام، منهم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهما وأرضاهما، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الملك بن مروان، ويزيد بن معاوية، والمغيرة بن شعبة. ثم خرجت جريدة الفجر المصرية في عام 2007 بالهجوم على سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ثم تحول الهجوم على راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حتى اضطر الأزهر إلى الاستنجاد برئيس الجمهورية. أما جريدة الدستور فلا زالت هذه الجريدة تبث سمومها وسمها الزعاف ليل نهار، ابتداء من رئيس تحريرها الذي لا زال يطعن في السنة النبوية المشرفة وفي صحيح البخاري وفي مقالات عدة يتعرض باللمز والطعن لدين الله تبارك وتعالى. ثم كانت قاسمة الظهري في إحدى الأعداد لما نقل مقال يوسف سدهم وهو عضو المجلس الملي القبطي ورئيس تحرير جريدة وطني، الذي كتب مقالا بعنوان اغتصاب ميراث المرأة المصرية، وهذا المقال يطعن فيه في القرآن الكريم وفي نظام التوريث الإسلامي الذي يعطي الرجل مثل المرأة. ثم كانت قناة الجزيرة وفي برنامج الاتجاه المعاكس على وجه التحديد حينما خرج مخرج سوري اسمه يوسف رزق فقال بالنص: ألم يعاشر إبراهيم النبي خادمته هاجر؟ وهذا يعني أنه عاشرها معاشرة غير شرعية، وبالتالي فنحن العرب جميعنا أبناء سفاح، وهو ما لم يجرؤ أحد من أعداء الإسلام على أن يقول. هذا المجون الرقيع الذي تتسم به وسائل الإعلام أدى في النهاية إلى هجوم على شخص محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الأمر بجريدة اليوم السابع أن نشرت أنها سوف تنفرد بنشر رواية عنوانها محاكمة النبي محمد، وفيها الليالي الحمراء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير مفردات هذه الرواية التي كتبها أحد المزورين الساعين إلى الشهرة كما سأوضح. الأمر الآن صار لا يحتمل وصار لا يطاق. بدءا أرحب بسيدي الدكتور أسامة سليمان، أهلا وسهلا وأسف على الإطالة، ولكن سأذكر ثلاث حوادث حتى نعلم إلى أين نسير وأين الاتجاه. جريدة النبأ سنة 2001 نشرت فضيحة الراهب المشلوح، الذي قام بتحبيل 5,000 امرأة على فراشه وأغلقت جريدة النبأ بعد ذلك. وذهب نقيب الصحفيين إلى الكاتدرائية واستعطف رأس النصارى في مصر. ثم بعد ذلك كان هناك في هذا العام جريدة البلاغ لما نشرت أن 3 من الممثلين كانوا في شبكة شذوذ. أغلقت هذه الجريدة ورأس الدولة تحديدا اتصل بأحد الممثلين الذين اتهموا بالضلوع في هذه الجريمة ونشرت أسماء 3 ونشر اسمه بينهم. اتصل به يشد من أزره وأغلقت جريدة البلاغ. أما الحادثة الثالثة فهي حادثة المستشار مرتضى منصور مع الكابتن أحمد شوبير والإعلامي أحمد شوبير، وحصل على حكم قضائي بمنع أحمد شوبير من الظهور على قناة الحياة الفضائية، وكذلك بمنع برنامجه، وكذلك مطاردته وملاحقة قضائيا على أي قناة يظهر فيها لأنه تجرأ بسبه. هل هؤلاء أشرف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخي حامد، بداية أشكرك على هذا الحصر، وليس هذا فحسب بل هو أكثر، ولكنك اختصرت لأن الأقزام تطاول على الأعلام، ورب العالمين سبحانه وتعالى قد بين عورهم وفضحهم وبين خبث نواياهم، وهم لا شك يعملون لحساب أجندات خاصة ولحساب أعداء هذا الدين. هم من جدتنا، نعم، يتحدثون بألسنتنا، نعم، لكنهم كما قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. باسم حرية الفكر، وأقول فرق كبير بين حرية الفكر وحرية الكفر، فكر وكفر. هناك ثوابت شرعية لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتطاول عليه. فكما تفضلت، حينما تنشر جريدة اليوم السابع منذ أيام قليلة الليالي الحمراء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا سوء أدب مع رسول الله، هذا عدم تعظيم لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الأمة قد هاجت يوم أن طعنت النرويج والدنمارك في شخص النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم. هؤلاء كفار ومعروف موقفهم من رسول الله. إنما يوم أن يكون هؤلاء من جدتنا باسم التثقيف والتجديد والإبداع والفكر، وما هم من الفكر في شيء، هم الحقيقة أبعد ما يكون عن الفكر. كاتب هذه الرواية كما يعني علمت حصل على دبلوم تجارة، يعني لا اجتراه في العير ولا في النفي، وهو مخرج تائب كما علمت أيضا. إذن أيضا بمقياس الشرعي لا يساوي جناح بعوضة، جناح بعوضة لازم. حينما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القزم، أقول له إلزم غرزك واعرف عمن تكتب. إن احترام الأنبياء وتوقير الأنبياء من عقائد ديننا الحنيف. أين الرقابة الشرعية على هذا الجورنال، هذه الجريدة التي سطرت وكتبت، ثم تأتي الجريدة وتقول سنعرض هذا الرواية على مجمع البحوث لينظر منشورها أم لا؟ بعد أن نشرت، كان قبل أن تنشر، لا لا لا تعتذر بعد أن تنشر. ثم هذا يدل على الإفلاس، هؤلاء مفلسون شرعا، مفلسون في قراءتهم للشرع، والإنسان يعني عدو ما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمك كما تعلم. فالحقيقة أخي حامد، نحن الآن كما عبرت لك قبل الحلقة نعيش في زمن الفوضى. الفوضى كان يجب على كل المؤسسات الشرعية أن تثأر وأن تقف وأن تعطي هذا الكاتب درسا. لو أن واحدا من الذين ذكرت أخذ درسا لكان عبرة لغيره، لكن هناك تطاول على السنة، تطاول على شخص رسول الله، تطاول على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يعني أنا لو جيت وقلت الليالي الحمراء لأم أنيس الدغيدي أو لال الحمراء لأبي أنيس الدغيدي مثلا كان هيسكت مثلا يعني بالمناسبة بس نعم. عشان أكشف حقيقة وعوار هذا القزم الذي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكذاب حاصل على دبلوم التجارة من هذا الكذاب القزم حصل على دبلوم تجارة من بيلة كفر الشيخ وزور دكتوراه. هذه الدكتوراه التي زورها أنه في الإخراج السينمائي ثم ذهب إلى المملكة العربية السعودية حتى يخرج فيلما هناك مع بعض النجوم. وقال هذا الرجل أنه سوف يفتتح في مهرجان زيورخ. وطبعا للأسف الشديد لأن بضاعته الكذب وكذبه له قرنان كما يقولون. هذا الكذاب لما وجد أن الفيلم فشل وأنه لا أحد سوف يساعده فيه ذهب إلى أحد العلماء هناك وقال سيدنا أنا أحسست بالروحانيات وأحسست هنا بوجوب التوبة عندكم. فاستصدر شريطا هذا الشريط كتب فيه هو اسمه أنيس عبد المعطي الدغيدي لا أعطاه الله ومنعه الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القزم كتب بعد ذلك أو استصدر هذا الشريط قال يعني بيفضح فيه الممثلين والممثلات وكان بيحصل على راتب ضعفي ما كان سيحصل عليه من هذا الفيلم. وطبعا بعد ما وجد ان كل الكاميرات واجهزة الاعلام بدأت تنحسر وبدأ اسمه يعني يمحى تماما بدأ يظهر نفسه في شكل روائي جديد بصورة الكذاب أنيس عبد المعطي الدغيدي الذي أراد أن يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده الجزء الأولاني من الجريمة ده المجرم الأكبر. أما المجرم المساعد فجريدة اليوم السابع وجريدة اليوم السابع معروف أنه يمولها ملياردير طائفي بدون ذكر أسماء. وأقول لكم أن جريدة اليوم السابع هذه الجريدة وأنا سأقول ما عجز غيري عن قوله والله حسبي ونعم الوكيل هي لسان حال أقباط المهجر في مصر يوم أن مات عدلي أبادير الذي كان يتهم المصريين بأنهم يخطفون بنات الأقباط. كان هناك مناحة في اليوم السابع وعدلي أبادير لما مات صوروه على أنه بطل من الأبطال. وأذكر المصريين من هو عدلي أبادير. هو الذي شمت في السيد رئيس الجمهورية لما توفي الطفل البريء محمد علاء مبارك. وجريدة اليوم السابع نشرت وقالت أن هذا انتقام من الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرة ونحن نعف الناس عن مثل هذا القول لأن المسلم عفيف لا يشمت في أحد وأهل السنة يدينون بالطاعة لأولي الأمر فلا نخرج على ولاة أمورنا أبدا. ثم بعد ذلك هي لسان حال مريض صادق وهو الرجل الثاني ضمن أقباط المهجر وهم أيضا يتتبعون أسلوبا عجيبا هاجموا المنتقبات يعني نشروا خبرا مفبركا أن المنتقبات دخلنا وأدينا الامتحان في جامعة الزقازيق فاستعدوا الأجهزة الأمنية واستعدوا أجهزة الدولة على المنتقبات. وكذلك مهاجمة السلفية والوهابية ومهاجمة الشيوخ وما أنهم ما هم إلا مجرد مرتزقة فحسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء. أرجع تاني إلى سيدنا أقول له لماذا هذا كله ولماذا هذا السكوت. الحقيقة أخي حامد معلوم أن العداء لدين الله عز وجل قديم يغذيه إبليس وإبليس هذا له حزب. الله يقول ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. واليوم السابع والذي ذكرت أنت والفجر والدستور وهؤلاء الطابور الخامس والسادس يريدون أن يبرزوا بين الناس. فكيف أبرز هؤلاء الذين ليس لهم يعني ذكر على للناس على يطعنون في الثوابت يروجون لأمور اتفقت عليها الأمة حتى يبرز. إذا تعرف أنت هناك ما يسمى فقه الطبوليات. نعم. الطبوليات يعني آتي بشيء شاذ نادر لأشتهر به بين الناس. أنا نكرة الناس لا تعرفني الناس لا تعيرني اهتماما لذلك آتي وأطعن في ثابت حتى يقال إن فلان يتحدث في كذا وكذا. كما الآن أنت أفردت لهذا الحصل على الدبلوم الروائي الذي يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري من الذي سمح له. ثم أين الهيئة الشرعية في هذه الصحيفة لتنظر وتدقق وتحقق فيما يكتب في الشرع قبل أن يكتب. ينبغي أن يكون هناك يعني هيئات شرعية للصحف التي تصدر الصفراء والحمراء والسوداء والتي تكتب بدون ضابط باسم حرية الفكر. هل هناك دين يطعن في نبيه باسم حرية الفكر؟ أنت تعرف الناصر حمد أبو زيد؟ نعم. الذي طعن هل هالك الغادر؟ تعرف ماذا حدث له؟ نعم. اقرأ في الأهرام، في جريدة الأهرام، وقد هلك عن 67 سنة وابتلي بفيروس عجز الأطباء عن تحديد نوعه في صدر الصحيفة. وأنا أقرأ هذا الخبر قلت سبحان ربي سبحانه، عجز الأطباء عن تحديد نوع الفيروس لرجل طعن في القرآن والسنة باسم حرية الفكر. أنا عايز حضرتك تذكر للناس قصة الكلب اللي أكل التتري. نعم. لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم ده في عهد السلف. لكن هو مستمر في القرن الثامن. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يا شيخ حامد بيّن أن الاستهزاء لغة الأعداء الرسل من تاريخ الزمان. سيدنا نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنا عايز أوقف حضرتك في الحتة دي، لأن في حاجة عجيبة جدا قرأتها من أغرب وأعجب ما قرأت. أنهم لما بنيت السفينة كانوا يتبرزون عليها، جعلوها متبرزا. فلما جعلوها متبرزا أرسل الله عليهم قبل الطوفان الجرب. فواحد منهم طبعا البراز بيتحول إلى مادة كبريتية، وهو بيتبرز وبيحك في نفسه جاءت يده في البراز فأمسك به ففعل هكذا فوجده دواء، فراحوا ونظفوا السفينة من البراز وكانوا يتعالجون به. فشاء الله عز وجل أن ينظفوها من البراز وأن يعالجوا أنفسهم بالبراز. سبحان الله العظيم. وأنت ترى الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر عليهم رسول الله ماذا قالوا؟ أهذا الذي اتخذ الله رسوله؟ أهذا الذي اتخذ الله رسوله؟ إذن سلاح الاستهزاء قديم، لكن أن يكون هذا الاستهزاء من مسلم، من موحد يدعي أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا أن نخفض أصواتنا عند محادثته في عهده، بل إن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهم عند قبره فقال من أي بلاد أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من مدينة لأوجعتكم ضربا، أترفعان أصواتكم عند قبر رسول الله؟ عند القبر. انظر إلى التعظيم. نعم. ولذلك باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي يا أخي حامد أن يعني لمسلم أن يتطاول على أي نبي من أنبياء الله عز وجل. أنا ولا على صحابة مولانا، يعني نحن في عصر يحاول فيه النحاف أن يسمنوا. ويحاول فيه المهزيل أن يسمنوا. كيف ولمصلحة من ينال من رموزنا ومن رؤوسنا؟ يعني لما قيل للإمام مالك عليه رحمة الله يعني من هم شر الناس؟ قال شر الناس الرافضة. لأنه لو سئل اليهود لقالوا خير الناس من بعد موسى هم أصحاب موسى، وخير الناس من بعد عيسى هم أصحاب عيسى. ولكن هؤلاء قالوا شر الناس من بعد محمد. ده احنا كنا بنتكلم بنرد على الشيعة. النهاردة وصل منحنى الاستهزاء والاستهتار ومنحنى التسافل الأخلاقي لدرجة أنه ينال من شخص النبي صلى الله عليه وسلم باسم حرية الفكر، أي حرية باسم التجديد، أي حرية والفكر أي المستنير. لا لا شوف الخبر بتاع ناصر أبو زيد، أنا أقرأ الأهرام يقول وقد خاض رحمه الله حربا شرسة مع الفكر الوهابي والفكر المتشدد، خاض معارك حتى يعني أنهم يصورون الناس أن هذا هو الإبداع وأن هذا هو التجديد، الحرب على الثوابت والقرآن والسنة والصحابة. يا أخي الفاضل العزيز، الله عز وجل في كتابه الكريم أثنى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه هو. اليوم على فكرة اتصل بي اتصل قال رجل نصراني يقول عندكم في القرآن آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله يصلي على النبي؟ نعم. شبهة. هو لا أدري هذا الجهل أن الصلاة هي الثناء. نعم. أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى. ويسألنا ويطلب من المؤمنين أن يثنوا عليه، أو أن يطلب له الثناء من الله عز وجل. الثناء يعني المدح. الله يمدحه عليه الصلاة والسلام، مش يصلي عليه يعني حركات مفتتحة بالتكبير. هو لا يفهم هذا الكلام. فهؤلاء أوتوا من جهله من العميق. فبدون استثناء أقول لك اجمع رؤساء التحرير لهذه الصحف التي ذكرت أنت واختبرهم في كيف يتوضؤون. ناخذ الوضوء. هو بيصلي اصلا؟ هو بيصلي. انا اتحدى بس لو هو بيصلي مش لنساعدك. لو هو بيصلي اقول لك حتى لو كان يصلي ما له ومال الشرع هو، ما الذي ادخله الى دارة شرع ليكتب فيه؟ ثم تحدث عن البخاري ومسلم وعن الشخصيات الإسلامية وعن وعن وعن القرآن. هؤلاء يا أخي الفاضل لابد أن يعرفوا أقدارهم. فالحقيقة المؤسسات الشرعية المصرية، الأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، الأوقاف، كل الهج شرعية يجب أن نستنفرها للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن هذه الصحف لابد لها من وقفة، يعني قبل أن يكتب فيها من يكتب لابد أن إذا كان له صلة بالشرع يا شيخ حامد لابد أن يكون هناك هيئة شرعية تجيز له أن يكتب وتجيز له أن يتكلم. لكن بهذه الفوضى، نحن نعيش في زمن الفوضى، أقولها مرة أخرى، والفوضى أدت بنا إلى الكفر. الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هنا هو النداء. نعم. يعني حتى في النداء لا تنادوا على رسول الله باسمه مجردة. نعم. يعني لا تقول يا محمد، هذا سوء أدب. نعم. لمجرد أن تنادي عليه باسمه مجردة. نعم. لكن لابد أن تعظمه، لتعظموه وتوقروه هذا التوقير. من حوالي أسبوع مروا حلقة في قناة فضائية. أنا هوقف حضرتك بس لأن معايا مداخلة مهمة جدا. نعم. بعد إذن حضرتك. فضل فضل. معنا الكاتب الصحفي الأستاذ خالد المصري، وهو يعني أحد الذين أجادوا مؤخرا وكتبوا وفضحوا يعني عوار هؤلاء وكشفوا كثير من المؤامرات التي تدبر في الخفاء. أستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك؟ الله يكرمك أستاذ خالد. حضرتك يعني لك رأي أكيد فيما أحدث. تحياتي للشيخ أسامة. حياكم الله شيخ خالد، بارك الله فيك. حياك الله شيخ، ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. الله يحفظك شيخ خالد. حضرتك أكيد لك رأي فيما يحدث. والله هقول لحضرتك بداية أن أنا لم أتحصل على قناة اليوم على جريدة اليوم السابع. نعم. يعني من فترة طويلة معروف أن الجريدة ديت ليها يعني ليها توجه معين. يعني هي الجريدة المصرية المفتوحة لمنكر السنة، يعني أي حد عايز يشكك في البخاري يشكك في مسلم يكتب مقالة في اليوم السابع بدون ما حد ما يعترض. نعم. هي الجريدة الوحيدة الموقع الإلكتروني هو اللي شغال على طول مفتوح لعقوبات المهجر. فنجد بعض قيادات عقوبات المهجر لهم مقالات أسبوعية ثابتة موجودة في سواء كانت الجريدة الورقية أو النسخة الإلكترونية لليوم السابع، وده شيء في حد ذاته خطير جدا. الحاجة الثالثة وهي الحاجة المهمة جدا إن بعض بيانات أقباط المهجر اللي هي بتسيء، وأنا للأسف الشديد يعني في بعض القضايا المصرية إساءة في منتهى يعني في منتهى السوء، دايما على طول بتنشر اليوم السابع بتنشر البيانات بتاعتهم وتنقلها أول بأول لقراء الجريدة. المشكلة اللي هي حصلت بالرواية بداية هي اليوم السابع أخطأت خطأ فادح جدا لما قدمت هذه الرواية على ان الكاتب هو قامة كبيرة جدا في الثقافة المصرية. يعني قدمت هذا الكاتب وصورت للقارئ، يعني انا شخصيا لما قرأت قلت ده اكيد واحد يعني ده توفيق الحكيم، يعني شخص قامة كبيرة جدا. ونفاجأ قدمت ترجمة لهذا الكاتب وولد سنة كذا وعاش مش عارف فين وخريج معهد السينما قسم اخراج ورجع توجه معين وكتبه مش عارف ايه، فإذن نفاجأ بأنه هو أصلا ما اسموش أنيس الدغيبي ولا خريج السينما ولا خريج مؤهل عالي، وطلعت حقيقته للأسف الشديد حقيقة مذلة جدا لإدارة اليوم السابع. لأنه نفاجأ بأنه هو أصلا ما اسموش أنيس الدغيبي وبأنه هو كاتب مجهول وبأنه هو أصلا دبلوم تجارة، ونفاجأ بأن الموقع الإلكتروني الجميلة يقدم رواية على هذا المنوال، ونشر اليوم بعض التقارير الصحفية اللي تؤكد بأن جريدة اليوم السابع هي اللي ادعت بأن حصل اختراق أو عملية هاكر. موضوع الهاكر الإلكتروني. موضوع الهاكر أيضا. العملية. نعم. موضوع الهاكر لما القناة الثانية اللي هي التابعة للجريدة بدأت تتكلم وتقول إن المسلمين قالوا كلام فزيع على الأقباط وقالوا كلام فزيع على كذا. قالوا بأن طبعا عملية اختراق اليوم السابع نشر في جرائد عالمية، قالك جريدة مصرية بتتعرض للاختراق لمدة ساعة من هاكرز إسلامي بسبب الرواية المسيئة. وتصريح بأن في بعض التقارير الصحفية نشرت اليوم بتقول بأن جريدة اليوم السابع اللي اتعمل عليها هاكرز ولا حاجة ولا حصل عملية اختراق، وكل اللي تم إنها تمثيلية معمولة. أنا شخصيا أتعجب من هذا التوجه صراحة يعني، وأنا مستاء جدا من بعض المواقف اللي بتقول إحنا نقبل الاعتذار. هذا الاعتذار هو اعتذار مذل، من الذي يقبل هذا الاعتذار؟ وهل أصلا، وده سؤال أنا بسأله للشيخ أسامة، هل يحق للمسلم أن يقبل اعتذار لإهانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني إذا كان النبي قد أهين في هذه القناة بهذا الأسلوب وبهذا الشكل، هل يحق لي أنا كمسلم زي ما أحد الشيوخ في الفضائيات امبارح بيقول والله أنا عن نفسي أنا حزين صراحة هذا الشيخ، يعني أنا مش عارف على أي أساس بيتكلم، يقول حزين أن يتم الاعتذار، أنا حزين بسبب هذا الأمر، ولكن الاعتذار أنا أقبل هذا الاعتذار؟ على أي أساس هذا الشيخ يقبل هذا الاعتذار؟ أنا مش عارف. خالد، أنا ليا سؤال عند حضرتك. المسلم أن يقبل اعتذار وجه للنبي، يعني أن يقبل إهانة وجهة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول أنا أقبل هذا الاعتذار؟ استاذ خالد، تفضل. عن معلش نقطه اخيره، اهانه الشيخ ابو اسحاق حفظه الله، الشيخ ابو اسحاق في احدى القنوات يعني ده دفاع مستميت عن هذا الموضوع، اهين الشيخ ابو اسحاق من قبل هذا من قبل كاتب اللي هو دبلوم تجاره طلع على احدى الفضائيات المسيحيه وهو يقول من هو الشيخ ابو اسحاق ويقلل من شان الرجل ويتهم في اهل بيته. انا فرحان ومستغرب، يقول الشيخ ابو اسحاق حاجه بصراحه انا مش عارف بصراحه يعني. شكرا جدا استاذ خالد، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. أما شيخنا وأستاذنا ومحدث العصر الشيخ أبي إسحاق الحويني، فأقول له إن الذبابة لما وقفت على النخلة قالت استعدي أيها النخلة فإنني راحلة، قالت ما شعرت بك وأنت واقفة فكيف أشعر بك وأنت راحلة، وإنما مثله كمثل كلب كان جائعا فرأى قمرا فظنه رغيفا فنبحه فقالوا هذا كلب ينبح القمر، فلا حرج وما على العود الفواح من حرج أن مات من شمه الزبال والجعل. هذه كلها لا تعيب في شيخنا، والعيب إذا خرج من أهل العيب فليس بعيب، ولكن العيب أن يسكت على مثل هؤلاء. شيخنا، أنا سأعيد السؤال الذي ذكر أستاذ خالد وهو سبقني به، هل مجرد الاعتذار كافي ولا الإغلاق زي ما أغلقت عشان برسوم المحروقي وأغلقت عشان نور الشريف وخالد أبو النجا وعلشان حمد الوزير؟ للأسف الشديد اليوم الأستاذ منتصر الزيات كتب مقالا في اليوم السابع، للأسف قرأته، قال توجهت للنائب العام أنا واحد المحامين معنا هذه الجريدة التي فيها تعريض بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، فالنائب العام أشر فتأشير يعني ما أعجبت الأستاذ منتصر كما يقول، فقلت في نفسي لو أن أحدا سب فخامة الرئيس أو سب رمزا من رموز أحد الدول، ونحن لا نقبل هذا، أو سب أحدا من رموز الدول العربية أو الإسلامية، هاجت الدنيا وما وقفت، وكما تفضلت المسيح مرتضى منصور دخل السجن بتهمة أنه سب النائب العام، قال حسبي الله ونعم الوكيل بهذه التهمة. وأنا أقول لهؤلاء جميعا أين دينكم الذي يدفعكم ويلزمكم بالدفاع عن نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ ألا تتحركون؟ هذا معناه موت العقيدة في صدور هؤلاء الشيخ عامد، إن شخص رسول الله لم يعد يحرك عندهم شيء، شأنه شأن أي أقل من من من هؤلاء جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا معناه عدم تعظيم شعار الله. الشيخ ابن تيمية له كتاب رائع اسمه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، وانه هو بقى حكم شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى انه قال ان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ليس له توبة. لماذا؟ لان التوبة تقبل في حال حتى رسول الله يعني يعتذر لرسول الله ورسول الله يعفو عنه، اما بعد موته فلا يملك احدا ان يقبل الاعتذار الا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي غير موجود. هذا رأي لشيخ الإسلام رحمه الله، صيانة لجناب النبوة. لأن النهاردة واحد حيشتم، حيطلع المحاكمة النبي محمد، الليالي الحمراء للنبي محمد، حيقول أنا اعتذرت أنا آسف. نعم، ده إذا كانت أسف واعتذر ليه مش في أحدهم كتب الجنس في حياة رسول الله؟ ده دي واحدة في جلد الفجر، دي واحدة كتبت الحب والجنس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حيتوب حيطلع واحد تاني يشتم وهكذا وهكذا وهكذا. نعم. لذلك أنا يعني ألقي بناحة اللوم على المؤسسات الدينية في مصر، خاصة مؤسسة الأزهر الشريف التي يجب أن تكون سيفا صارما مسلولا بتارا على هؤلاء. نعم. مش ممكن بأي حال من الأحوال إن الأزهر يرى هذه المهانة، والشيخ الأزهر رجل فلسفي ورجل بتاع عقيدة ورجل يعني ما شاء الله ولا يخبر بالله ولا يخبر. طيب ليه السكوت؟ يعني حتى هذه اللحظة في سكوت عجيب، يعني طلع وزير، طلع فنان، طلع أي حد يشتم في الشرع سكتين، طلع واحد مغمور فس يعني حسكالة لا يساوي خردلة والله العظيم يسب في النبي صلى الله عليه وسلم. فين المؤسسات الدينية؟ لماذا هي ضعيفة بهذا الشكل؟ هل هذا نتاج الفكر العلماني اللي موجود ونتاج يعني سيطرة المناهج العلمانية الطاغوتية علينا جميعا؟ حتى الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في حتى يعني تحرك حتى بمجرد الحملات. أنا أقول أنه لا يكفي الاعتذار، يجب أن تغلق هذه الجريدة، ده مطلب شرعي لنا، يجب إغلاق جريدة اليوم السابع. وهذا نداء إلى مؤسسة الأزهر أن تسعى في هذا الأمر، هذا نداء للحزب الوطني في مصر، أغلقوا هذه الجريدة، أغلقوا هذه الجريدة قبل أن يسب الله عز وجل. هذا الكلام سوف تحسونه. أنا حتوجه بسؤال إلى شيخنا الآن، لماذا في رمضان كل مرة؟ مرة اللي فاتت جريدة الغد سبت في النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ونحن الآن على مشارف شهر رمضان، لماذا في شهر رمضان؟ الحقيقة هذا سؤال مهم، لأنه يربط بين أمرين: تعظيم شعائر الله عز وجل، المسلم على اقتراب رمضان يستعد للصيام، تعظيم الشعائر، يأتي هؤلاء ويطعنون في يعني ثابت ورمز ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، حينما يطعنون في شخص رسول الله. الحقيقة هذا الفكر يغذى من قديم الزمن بأجندة غربية مدفوعة الأجر كما تعلم. والتغريب قد ضرر بأطنابه في ربوع العالم الإسلامي، وصوروا للناس على أن الإسلام، على أن المسلمين أصحاب اللحى والمنتقبات هم الخطر الحقيقي على هذه الأمة. لا، ليس هؤلاء هم الخطر الحقيقي، الخطر الحقيقي على الأمة أنتم، لأن المسلم الحقيقي يعرف أمن وطنه، ويعرف طاعة أولي أمره، ويعرف أنه حتى إذا أخطأ ولي الأمر أن يصوب له بحكمة العلماء لا يدعو للخروج، ثم يقدر أمن هذه البلد. أما هؤلاء فحينما ينفرط العقد الشرعي بهذه الطريقة، الحقيقة الأمة معرضة لطامة ومصيبة. فأنا أستنفر الجهات الشرعية كما تفضلت أخي حامد على الاستجواب، وأن تقدم مؤسسات بلاغا يسأل فيها، لأنك لو وقفت مع أحد من هؤلاء أخوة وحوكم ورجع فيما كتب وأخذ منه يعني حوسب في كلامه، لكان لذلك سيدنا سليمان بلغة أضرب المربوط يخاف السايب، ماذا قال عن هدهد الغائب بغير عذر؟ ما لي أرى ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو لأتني بسلطان مبين. أرأيت إلى الحزم في القيادة؟ هذا حزم في القيادة. أما هذه الفوضى التي نعيشها باسم الحرية لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الانهيار الخلقي الذي نحن فيه. عندي يعني فيه مشكلة، إن المشكلة ديت وهي مشكلة التطاول على القرآن الكريم، التطاول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التطاول على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبدأ من هذه الأيام، وإنما هذه بدأت من أيام رجل يمجد عند كثير من الناس. وأنا آسف لكل من سوف يفجع في هذا الشخص. هذا الشخص بالنسبة لنا جميعا هو جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني كان في رجل اسمه الشيخ محمد الجنبيهي، وهو صاحب كتاب بلايا بوزة. وطبعا كتاب بلايا بوزة ده اصطلاح فرنسي معناه قطعة من الخشب وزنها خفيف. فكان يتكلم عن هذا الرجل وهو جمال الدين الأفغاني، الذي كان أول دعاة العصرانية وأول دعاة إلباس الدين ثوب العصرانية. فقال: كنت أتحدث معه حديث المخالط المعاشر، وكنت أرجو منه أن يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محور الحديث. فسألته يوما فقلت له عن حديث قدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عارفون. طبعا هذا الحديث طبعا موضوع، لكن هو يعني كان رجل مسجيل بضاعة الحديث. قال: ولقد كان لي في هذا الحديث القدسي مع جمال الدين الأفغاني واقعة، كان سببها لعدم اتصالي به مع شديد رغبته ورغبة تلميذه اللي هو الشيخ محمد عبده، يعني أنه يتصل بهم. المهم أنه هو قال لهم، يعني جمال الدين الأفغاني في مجلس، هذا الكلام في كتاب بلايا بوزة للشيخ محمد الجنبيهي، قال جمال الدين الأفغاني: هذا وقت الكلام على الحديث الشريف الذي ذكرته لي، وهو كنت كنزا مخفيا فأردت أن يعرفني العباد فخلقت الخلق. فضرب له مثلا فقال: ذهب فيلسوف إلى المنتزه في يوم العيد، فوجد الناس على حال مضحك، منهم من هو مخمور، ومنهم من هو لاعب، ومنهم من هو مرافق لامرأة من المومسات، ومنهم من هو راقص، ومنهم من هو متلبس بما لا يرتضيه أبناء البشر. فنظر ذلك الفيلسوف إلى السماء وقال يعني لله سبحانه وتعالى: الآن وقعت الحسرة في قلبك، يعني يا رب أهؤلاء كلهم عرفوك. ولذلك الفلاسفة الفرنسيون كانوا يعتبرون جمال الدين الأفغاني ملحدا من الملاحدة. أكمل الكلام. نعم. إن التلميذ بتاعه اللي هو محمد عبده كان قد اتخذ جناب اللورد كرومر أستاذا ومرشدا في الدين والسياسة، ومحمد عبده نعى فعلا اللورد كرومر بعد موته، وكان محمد عبده قد سكن في منشية الصدر، ومنشية الصدر كانت صحراء في هذا التوقيت. حتى إذا ذهب إلى اللورد كرومر وراح وجاء لا يراه أحد، حينضم شخصة ثالثة اسمه محمد الغربلي اللي هو كان بيروح له أحد المستشرقين، وكان هذا المستشرق اسمه بلانت، وكان يتزي هو وزوجته بزي عرب البادية. طبعا حصل كلام كبير كبير كبير، حتى قال بعض الناس فيهم: وكم من قرون قد توالت ولم يجل بدعوى اجتهاد مطلق عالم فكرة ادعاه الجاهلون بعصرنا، فما أقبح الدعوة وما أفظع. وكمان يعني قال من ضمن الكلام لما قال: تسمى جمال الدين مع قبح فعله كما وضعوا لفظ المفازة للصحراء. وقال عن محمد عبده: فمن جهة يدعى الإمام ويقتدي بأعمال أهل الكفر، من جهة أخرى يذم خيار المسلمين، وعندما يرى حاجة للكفر يستحسن الكفر، لكي ما يقال الشيخ حر ضميره فيبلغ عند القوم مرتبة كبرى، وما زال مشهودا على الدين شره وإن زعم العميان أن به خيرا. هذا الكلام للأسف الشديد متحقق. محمد عبده قال كلام في التفسير وقال كلام في الحديث، أنكر نزول سيدنا عيسى وجمال الدين الأفغاني كان خارجا عن الخلاف. هل هؤلاء فعلا هم أصل هذه البذرة النتنة في هذا المجتمع؟ لا شك أخي حامد أن الغزو الفكري بدأ قديما بأجنحته الثلاث: الاستشراق والتنصير والتغريب. وأقصد مصطلح الاستشراق أن علماء مشرق اتجهوا، أو علماء الشرق اتجهوا، علماء أوروبا أو الكفار اتجهوا إلى الشرق لدراسته وللطعن في ثوابته. أما التغريب فغذي، فإلى الآن أناس يعني يرمحون في بلاد المسلمين ويغذون بأفكار الغرب. تغريب وسائل الإعلام، تغريب مناهج التعليم، تربية زعامات أعلام في مجتمعاتها على الفكر اللاديني، الفكر العلماني، هذا مهم جدا. الإرسالات العلمية في عهد محمد علي باشا واستقاؤها للأفكار الغربية والتعطاوي على مبارك وطاع حسين، وهؤلاء أعلام في مجتمعاتهم، سادوا الأنبياء عندها لا شك في ذلك. لكنك إذا فحصت ودققت النظر فيما قالوا به، طاع حسين مثلا ماذا قال في شعر الجاهل؟ يقول للتوراة أن تحدثنا عن قصة إبراهيم وإسماعيل والإنجيل والقرآن، وليس معنى ورودهم في التوراة والإنجيل والقرآن أن نصدقهم، بل عقولنا أن تصدق أو تكذب. قد يتشكل انتحال كمان. لا شك في ذلك. والأزهر يومها أخذ موقفا وحكم، وكلية دار العلوم دكتور علي الجندي وحكم بردته. عموما هذا الكلام مهم جدا أن نوضح. وده كان كلام مارجليوس اللي هو أستاذ. نعم الأصل. نعم لأنهم على درب هؤلاء يعملون. بأجندات. لذلك هؤلاء الذين تطورون الآن لهم سلف، سلفهم المدرسة العقلانية التجديدية، اخترعوا ما يسمى تجديد الخطاب الديني. يقصدهم التجديد يا شيخ حامد، يقصدهم التجديد الطعن في الثوابت، ليس المقصود بالتجديد ابتكار الوسائل الحديثة، إنما الثوابت ثابتة. يعني ميراث المرأة مظلومة، لابد أن يتسوى بينها وبين الرجل، لابد أن يعاد النظر في النص الشرعي الذي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا النص كان يعمل به في أيام المجتمع الزكور. أما الآن المرأة تخرج للعمل فلابد أن يعاد النص. ثانيا الرجل ليست بيده عصمة الطلاق. لماذا تعطون الرجل بيده عقدة النكاح؟ يجب أن نقيد حرية الرجل في الطلاق أيضا. كذلك أيضا القرآن أباح على الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، وهذا ظلم المرأة. لابد أن يعاد النظر في زواج الرجل بامرأة. لماذا لم تتزوج مرأة أربعة؟ دمزدكية بقى. نعم إسلام دمزدكية هكذا. فبدأوا يطعنون في النصوص الشرعية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم تطور أو تجاوز الأمر الطعن في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا شك نوقر كما قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نقبل بحال أن يطعن في عيسى عليه السلام. طيب أنا هتوقف مع حضرتك لأن هم طلبوا مننا الفاصل، ونواصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله، ابقوا معنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سمع لي راية الدين بأيدينا، ونرقى للعلا حبا لبارينا. سلوا التاريخ يحكي عن حضارتنا، تنير الأرض مصباح لماضينا. نجلو الصدور بقرآن به شرحات، من غير هم ولا فتن تدانينا باليسر لا بال... أشرق النور وهلا وعلى الكون تجلى. أشرق النور وهلا وعلى الكون تجلى، فتسامى بالعقول بالكمال قد تحلى. هذا البرنامج يأتيكم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سمع لي راية الدين بأيدينا، ونرقى للعلا حبا لبارينا. سلوا التاريخ يحكي عن حضارتنا، تنير الأرض مصباح لماضينا. نجلو الصدور بقرآن به شرحات، من غير هم ولا فتن تدانينا باليسر الذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية لحضراتكم ونعود بعد هذا الفاصل. الشيخنا الكريم ذكر مصطلح اسمه مصطلح الحداثة، والشيخ أحمد شاكر أو الشيخ محمود شاكر أبو فهر عليه رحمة الله كان له كتاب في مقدمة كتابه المتنبي اسمه رسالة الطريق إلى ثقافتنا. طبعا العنوان بيتكلم كده، حتى لو قلت رسالة ممكن ما يكونش مجرور لأنه علم معروف يعني. الطريق إلى ثقافتنا تكلم كثيرا عن مسألة الاستشراق، وتكلم عن الحداثة وما بعد الحداثة والعصرنة والخيبة التقيلة اللي احنا فيها. أنا مش فاهم ليه دائما احنا بنربط ما بين التقدم والكفر، وليه دائما ما بنربط ما بين التقدم والعري. كل ما نتقدم كل ما نتعرى، كل ما نتقدم كل ما نكون خونة، خونة لدين الله، خونة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان ما حدش يبعد مصطلح الحداثة ده مولانا، نعم، واحد اسمه ريني ويلك قال أنه مصطلح قديم وفارغ ومصطلح مطاط كما قال روجر فاولر، ثم بعد ذلك قال مالكوم برادبري هذه التسمية مصطلح الحداثة تحتوي على الكثير من ظلال المعنى الذي لا تنجح في استخدامه بصورة دقيقة. يعني مثلا أنا النهاردة علشان أقول أنا عايز أجدد في الشعر، فكانوا زمان إذا جددوا في الشعر مثلا أو اتكلم في الشعر بيبكي على الأطلال، فالنهاردة أنا بقى على بان مجدد أوصف الطيارات وأوصف المصانع. كانوا زمان بيقولوا أنت كالقمر، إنما النهاردة بقى القمر شوية طوب هيقولوا لها أنت دبشة، هو ده المفروض المصطلح. فهل يمكن أن يجري مصطلح الحداثة وما بعد الحداثة اللي هم بيقولوا استمرار الحداثة، هل يمكن أن يجرى هذا المصطلح على دين الله وهو الدين خلاص ظفر تجارب ليهم كلهم؟ وهو فرق بين الحداثة والطعن في الثوابت. نعم. لا شك أن الله عز وجل قال في سورة البقرة صبغة الله. نعم. ومن أحسن من الله صبغة. نعم. أي أن الله عز وجل صبغ الأمة الإسلامية بصبغة. أيوة. فهذه الصبغة إذا ضيعتها الأمة ذابت، ضاعت هويتها. وأنت تعلم الآن الأمة ضاعت. سيد آدم عليه السلام لما كان في الجنة وتعرى ماذا فعل قبل أن يهبط إلى الأرض؟ أخذ من ورق الجنة يداري عورته، لأنه يعلم بفطرته أن ظهور العورة ينافي الفطرة. الآن كلما تقدمت المجتمعات أظهرت العورات، وكلما تأخرت المجتمعات تغطت وتسربلت وتعجبت. وأنا أقول لا، العصر البدائي البدائية هي ظهور العورات. فالحقيقة لابد أن الدين هو له ثوابت لابد أن يحافظ عليها الجميع. الطعن في هذه الثوابت ضياع لهوية الأمة، ضياع للأمة بالكلية. طب بس كلمة هوية الأمة، هوية الأمة دي مرتبطة بإيه؟ لأن كل واحد دلوقتي بيقول لك إحنا عرب، إحنا أورو متوسطي، إحنا ناس المفروض أقباط. في تيارات، في تيار الأورو متوسطي، التيار القبطي، زي مرقس سميكة باشا ومكرم عبيد، الناس قالوا إحنا قوميين. وكان في الآخر دلوقتي الحكاية طلعت مهلبية، إحنا مش عارفين إحنا تبع مين، علشان العولمة ظهرت وأصبح النهاردة الشرطي الأمريكي والحاكم في العالم كله. هو لماذا شيخنا بارك الله فيك أمريكا جاي خبر اليوم من أحد الصحف من محررة في الصحيفة أن السفير الأمريكي التقى بمشايخ الفكر الصوفي في مصر لأجل أن يرسلوا بعثات من الصوفية لينشروا الفكر الصوفي الإسلام الصوفي في الجاليات المسلمة داخل أمريكا. فسألتني الصوفية لماذا هذا؟ قلت لأن الصوفية لا تفرق أن يكون الإسلام قائدا أم مقودا، تميع. المهم الخنقاء موجودة، العولمة، العولمة، وحدة الأديان. الإسلام أقولها من هنا نزل ليقود لا ليقاد، ليكون هو القائد، هو قدر الله الغالب، لأنه دين الله عز وجل. ولا يسوي بين مسلم ومشرك على الإطلاق. العولمة تنادي بالتمييع، تمييع العقائد. أهلا وسهلا كما قال قائلهم مرحبا بكفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. فالأعمى كالبصير، كالظلمات كالنور، اتخذ الله ولدا كالذي قال لا إله إلا الله، الكل في موتقة واحد. ده شغل باسم التعاجس سني، شغل فكرة إخوان الصفا زمان، والسلام العالمي. هذا الذي تريده القوى الغربية للمجتمع المسلم، أن يكون هناك ذوبان في العقائد، عدم تميز، اللي هو المذهب الإنساني. نعم، باسم الإنساني. والحقيقة شيخ حمد بارك الله فيكم يستخدمون شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. الحقيقة، ولذلك أقول الإسلام هو الإسلام على مر الأزمنة والتاريخ، هو الذي نزل ليقود، هو دين الله عز وجل، له ثوابته التي لا تتغير بتغير تغير الزمان ولا المكان. القرآن الله عز وجل قال وما كان ربك نسيا، يعلم ما كان وما سيكون. هل معنى ذلك إذا نظرنا في الشرع وعدلنا فيه أن الله عز وجل كان يجهل أمورا ستحدث؟ أنت تتهم الآن الله بالجهل، أن الله عز وجل كان لا يعلم أن المرأة سيحدث لها كذا وكذا فتتغير الأحكام الشرعية. وهذه حقيقة البداء عند الرافضة. البداء أن الله بدا له أشياء عند رفضة اليهود، عند رفضة اليهود. بعد أن كان اليهود هم الذين علموا الرافضة كيف يسمون الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ونوعوا من قالوا، وقالوا عزير ابن الله، إلى غير ذلك. فالحقيقة أخي حامد الآن أنا أرى أن الأموال تحرك هؤلاء. أولا غياب الجانب الشرعي، عدم تعظيم شعائر الله عز وجل، ضياع حرمات الأمة، عدم الأخذ على يد هؤلاء السفهاء والتصدي لهم من مؤسسات دولة شرعية، هذا مهم جدا للغاية. عدم وجود رقابة شرعية كما قلت لك على ما يكتب في الشرع، لا أقول في الصحف فحسب، وإنما في الفضائيات أيضا. ده الرقابة الشرعية دي يعني هتعمل لهم نوع من أنواع الارتكارية. نعم. نقول لك أنت إزاي هتخليني النهاردة عايز تسألني أنا هكتب إيه؟ أين حرية الإبداع؟ أين حرية الفكر؟ انظر فيما تكتب، هل هذا الكلام يوافق الشرع ام يخالف الشرع؟ الغريب انهم لما يجي يعرفوا الفن يقولوا الفن هو احساس رقيق ينقله الفنان الى المستمع او المتلقي. ده تعريف الفن عندهم. الفن كده بقى احساس زباله، احساس جاي من المزبله. لما يطلع واحد من الناس ويسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا علنيا، انا في بس حاجه بايد حضرتك في مساله الانسانيه دي، قبل ان يظهر تقريرات مراكز راند الامريكيه وغيرها ومؤسسه راند الامريكيه، انا كنت اجلس مع واحد صوفي. هذا الرجل قلت له انا من بلده دمنهور، فمعروف ان دمنهور دي فيها مقام لواحد يهودي اسمه ابو حصير. فقال لي من عندي سيدي ابي حصيره. قلت له سيدي ابي حصيره؟ قال كل الاولياء حتى ولو كانوا على غير ملتنا هم اولياء وهم اسيادنا. انظر كيف تغلغل الفكر عندهم دون ان يكون هناك مقابلات لا مع امريكا ولا مع غيرهم. لذلك حتى في دول المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، دعم غير عالي للفكر الصوفي، لانه هو البديل المطلوب ان يصنع لمواجهه الفكر السلفي. لان السلفيه بعبع. بعبع لماذا؟ لانهم يفهمون القران والسنه بفهم سلف الامه. وسلف الامه ادخلوا اليهود الجحور. كما تعلم. خيبر، بنو قريظه، بنو قينقاع اخذوا على رؤوسهم، فما خرجوا الا في زماننا هذا، خرجوا ليسودوا ليكونوا ساده والامه في المؤخره في الذيل. فالصراع من قديم الزمن اخي حامد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحق واضح، والصراع بين الحق والباطل واضح، انما التمييع باسم العولمه، باسم ضاع الهويه، هذه قضية خطيرة جدا للغاية، نحذر منها. طيب هي بس أصلا ممكن تكون الحلقة ديت الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان. نعم. وطبعا شهر رمضان لما بيجي يعني أنا والله ما أعلم كيف نستقبل هذا الشهر بهذه الكيفية. صدقني يعني أنا أشعر بمهانة شديدة، لأن احنا شفنا حاجات كتيرة وحشة. شفنا بغداد دار الخلافة العباسية وهي تسقط. شفنا كابول وهي سيفنا المسلول في أرض العجم وهي تسقط. رأينا أهل السنة يقتلون ويذبحون في العراق، ورأينا إخواننا يستذلون في فلسطين، ورأينا مؤامرات لهدم الأقصى، وكل ذلك ونحن نقف مكاننا، لا يتحرك أحد. أنا يعني والله أنا جف حلقي وجف دمعي يعني، لكن أنا أعيد الكلمة التي قلناها لما سب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، يعني خذوا دماءنا، خذوا أبناءنا، خذوا كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم وإياه. لأن لن يهون علينا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقولها الآن غير معتذر، لأن يقال يوم القيامة: أين الكلب الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خير ألف مرة من أن يقال: أين فلان ابن فلان الذي قعد وتقاعس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نصبر على الجوع، نصبر على العطش، نصبر على قتل أولادنا، نصبر على مص دمائنا، نصبر على كل شيء، ولكن لن يهون علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو حبيبنا، هو الذي علمنا، وكلنا في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. مولانا يعني أطلب منك رشدة علاج في النهاية بعد يعني للأسف، أنا آسف لكن هذه مهانة أنا أستشعرها، لكن أطلب من حضرتك رشدة علاج في النهاية. العلاج أخي حامد في التمسك بالكتاب والسنة وإظهار السنة للأمة، حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وحيث قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فنصرته بتطبيق سنته، بتعليم الناس العلم الشرعي، هؤلاء سيحجمون تلقائيا يعني يكونون في مزبلة التاريخ كغيرهم. فإننا نترضى عن خالد بن وليد ونقول: لعن الله الوليد ابن المغيرة وهذا أبوه وهذا هو بإسلامه بجهاده، أما هؤلاء فليس لهم عند الله منزلة، والناس تتلعن أو تلعنهم كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا سيدنا. في نهاية هذه الحلقة أعتذر لكم عن الحدة والشدة، لكنه رسول الله ولن يبقى لنا شيء من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الجميع لم يكن يسعنا السكوت لأنه رسول الله، وأقول لبني جلدتنا الذين أكلون من أقواتنا ويتكلمون بلغتنا: لستم إلا جراثيم وإلا علقا يعيش على الجلد محسوب منه لكنه يتغذى بدمائه. وأتوجه بالنداء إلى المؤسسة الدينية في مصر التي ظلت شامخة طيلة الدهر أن تسجل نقطة واحدة بغلق مثل هذه الجرائد. وأتوجه أخيرا إلى قادة الحزب الوطني في مصر، أقول لهم: أنتم القادة ونحن ندين لكم بالسمع والطاعة، اكسبوا محبتنا واكسبوا قلوبنا بتصرف إيجابي مع هؤلاء القوم. كل عام أنتم بخير، وأسأل المسلمين الدعاء على كل من حاول أن يجترح شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أنت سماء، وعلى من بصق على السماء أن يستعد لأن البصقة ستعود عليه، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شكر الله لكم وجزاكم جميعا خير الجزاء، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. بأيدينا ونرقى للعلا حبا لبارينا، سلوا التاريخ يحكي عن حضارتنا، تنير الأرض مصباح لماضينا، نجل الصدور بقرآن به شرحات من غير هم ولا فتن تدانينا، باليسر لا في العسر نمضي لغايتنا، نهج التسامح تجلوه أمانينا، بالعدل والإحسان تعلو رايتنا، حتى تهاوت أبطال العدا حينا، كنا الأسود وأدناه لهم كشفات بعد الفرار ولا